حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا جبير بن مسلم قال حدثنا ابراهيم بن يوسف بن اسحاق بن ابي اسحاق حدثني ابي عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد الى اليمن قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر اصحاب خالد من شاء منهم ان يؤخذ معك فليؤخذ ومن شاء فليقبل وكنت في من اخذ معه قال فغنمت اواخر زواج عدد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب بعد علي بن ابي طالب وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما الى اليمن قبل حجه الوداع. ثم اورد في ذلك احاديث اولها حديث البراء بن عازب الذي يقول فيه انه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد الى اليمن ثم بعث علي مكانه ثم قال لاصحاب خالد من اراد ان يعقب فليعقب ومن اراد ان يقبل فليقبل قال فكنت في من عقب فغنمت اواقي ذوات عدل. هذا الحديث يدل على بعد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه ثم بعد علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه وان النبي عليه الصلاه والسلام قال في حق الذين كانوا مع خالد من اراد ان يعقب فليعقب يعني من اراد ان يعود معه يعني مع علي رضي الله عنه وارضاه كما كان مع خالد يكون مع علي ومن اراد ان يقبل فليقبل يعني من اراد ان يرجع فليرجع يعني من اراد ان يستمر مع علي كما كان مع خالد فليفعل وهذا هو التعقيد ومن اراد ان يقبل فليقبل يعني فليرجع معناه انهم كانوا مع امير وانتهت مهمه الامير الاول الذي هو خالد ثم ارسل امير اخر وهو علي رضي الله عنه وارضاه فامر او ارشد الذين كانوا مع الامير الاول انهم بالخيار من اراد ان يعقب ان يعود مع خالد مع علي وان يبقى معه فعل ومن اراد ان يقبل ويرجع فعل. قال البراء وهو ممن بعث مع خالد فعقبت يعني سرت مع علي وبقيت مع علي كما كنت مع خالد فغنمت اواقي ذواتي عدد يعني حصله شيء من الغنيمة هي هذه الأواقي التي هي عدد من الأواقي. ذكر عليه السلام بعد ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكذلك ذكر حرم الله وجهه بحق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال إنه اشتهر إطلاق عليه السلام عند ذكر علي وكذلك كرم الله وجهه وقال إن هذا من عمل النسخ قال هذا من عمل نسخ الكتب وليس هذا اللفظ يعني مما خص به علي رضي الله عنه ولا يصلح أن يخص به علي رضي الله عنه وارضاه وانما الطريقه التي سار عليها طريق هذه الامه الترضي عن الصحابه الترضي عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وارضاه وهذه الطريقه التي سلكوها مع الصحابه لا فرق بين واحد واخر وانما هذا قال انه من عمل مستقى الكتب هم الذين حصل منهم هذه الاشياء وهي قولهم عليه السلام وقولهم كرم الله وجهه. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد بن منجوب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس وكنت أبغض عليا وقد اغتسل فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا بريدة أتبغض عليا فقلت نعم قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. وهذا الحديث فيه أن علي رضي الله عنه وأرضاه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد ليقبض الخمس يعني خمس الغنائم التي غنمها وقال بريدة كنت أبغض عليا وقد اغتسل. الحديث اختصر البخاري هنا لذكره مختصرا وفيه قصة يعني كلمة وقد اغتسل هذه إنما ذكرت من أجل أنه كان هناك امرأة وصيفة من السبي فأخذها علي رضي الله عنه وأرضاه وخلى بها ثم خرج وقد اغتسل فكره منه بريدة هذا الفعل وقال إنه يبغضه حيث فعل هذا الشيء. ثم إنه لما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبره بريدة بن الصيف فقال أتبغض عليا قال نعم قال لا تبغضه فإن له من الخمس أكثر من هذا يعني أكثر من هذه الوثيقة التي أخذها يعني وهذه الجارية التي أخذها واستمتع بها أن البخاري رحمه الله اختصر الحديث وإلا فإن المقصود منه أنه كان فيه مشبية وثيقة جميلة وأنه أخذها ثم خرج وقد اغتسل فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبغضه يعني فإن له من الخمس أكثر من هذا هذه المكبية التي أقلها له أكثر من ذلك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن عبارة بن القعقاع بن شبرمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن في صهيبة في أديم المحروب لم تحصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر وأقرأ بن حابس وزيد الخيل والرابع إما ألقمة وإما عامر بن الصفير وقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشد الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ولى الرجل قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا لعله أن يكون يصلي وقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقض قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقص فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله ربا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قد سموه. وهذا الحديث أيضا يتعلق ببعث علي رضي الله عنه وأرضاه وأنه أرسل لبيبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يخلص من ترابها فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين أربعة. فقال رجل نحن أحق بهذا الذي قسم من هؤلاء. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ألا تأمنوني وأنا أمير في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يأتيني الوحي صباحا ومساء، ألا تأمنوني؟ قال هذا لما قالوا نحن أحق، معناه أن الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف ما هو الأحق، لأنه أعطى من هو ترك من هو الأحق وترك وأعطى من ليس كذلك. أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ألا تأمنوني وأنا أمين في السماء، إنه أمين الله عز وجل يعني على وحيه، يقول يأتيه الوحي صباحا ومساء، يأتيه الوحي من الله صباحا ومساء. في اليمن قيامه في ولاية الناس دعوه الى الله عز وجل، وليس مقصود ذلك السعاده التي هي السعاده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بكر بن المفضل عن حميد الطويل قال حدثنا بكر البصري أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج، وقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه، فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي، وقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن وقدم علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن حاجا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فإن معنا أهلك، قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمسك فإن معنا هديا. وهذا الحديث مثل الذي قبله يتعلق بنبي علي رضي الله عنه من اليمن، وأنه أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أمره بأن يبقى على إحرامه فبقي على إحرامه حتى حل منه في الوقت الذي حل رسول الله عليه الصلاة والسلام من إحرامه، وذلك يوم العيد حيث رمى الجمرة ونحر الهدي وحلق رأسه. قال باب غزوة ذي الخلقة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال كان بيت في الجاهلية يقال له ذي الخلقة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلقة؟ فنفرت في 150 راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمد. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير رضي الله عنه أنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخنصة؟ وكان بيتا في قصعم يسمى الكعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمد، وكانوا أصحاب خير، وكنت لا أسكت على الخير، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال فبارك في خيل أحمد ورجالها 5 مرات. وهذا الحديث من جرير بن عبد الله بجل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ألا تريحني من الخلقة؟ وكان بيتا في الجاهلية يعبد صنم يعبد من دون الله عز وجل. فذهب معه جماعة من أحدث من قومه في مقدار 150 وكانوا على خير وكان هو لا يثبت على الخير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبين حاله فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره ودعا له وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فثبت على الخير بعد ذلك وذهب وطلع على ذلك الصنم واحرقه وقتل من كان حوله وارسل رسولا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام يخبره بذلك. وجاء رسول جرير الى رسول الله عليه الصلاه والسلام واخبره وقال اني ما جئت الا وقد خرج هذا الجمل الاجرب بمجنونه انها تغيرت حالها وانها قضي عليها. فدعا رسول الله عليه الصلاه والسلام له ومن معه ببركه وبركه يعني دعا لهم بالبركه واثنى عليهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل جريرا بهذه المهمه. وجريرا الله عنه وارضاه كان سيدا في قومه وكان عليه الصلاه والسلام عندما يبايع ياتي اليه الرجال يبايعونه يبايعون على السمع والطاعه واقام الصلاه واقام الزكاه. ولكنه يضيف عليه الصلاه والسلام الى كل احد ما يناسبه. فلما كان جريرا سيدا طاعا كان من جمله ما بايعه عليه مثل كل مثله. وانا جاء عن طريق البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل كل لانه لما كان بهذه المنزله وضيع على النصف فمعنى هذا انه يبلي بلاء حسنا ويحصل منه بلاءات عظيمه حيث اضرب منه البيعه على النصف. والرسول عليه الصلاه والسلام امره على هذا الوفد هذا البعث الذي بعثه ليدمر هذا الصنم واخبر عن ما يشعر به من النفس وانه ليس من الخير الذين يحدثون عليها. فضرب عليه الصلاه والسلام في قبره ودعا له بان يثبته الله وان يجعله هاديا مهديا. وقد استجاب الله دعاء رسوله عليه الصلاه والسلام وكان بعد ذلك يثبت على الخير ومكنه الله عز وجل من الاطلاع على ذلك الصنم وتدميره واحراقه وقتله من حوله. وارسل الى رسول الله عليه السلام من يذكره بذلك ومن يخبره بذلك ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله ومن كان معه. قال حدثنا يوسف بن موسى قال اخبرنا ابو اسامه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تريقني من ذي الخلصه؟ فقلت بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من احمد وكانوا اصحاب خيل وكنت لا اثبت على الخيل. وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رايت اثر يده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرس بعد. قال وكانت الخلصه بيتا باليمن بخزعم وبديلة فيه نصب شعبة يقال له الكعبة. قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستأذن بالأجلام فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا إن قدر عليك ضرب عنقا. قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكفرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمد يسمى أبا أرقاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمد ورجالها 5 مرات. هذا الحديث أيضا فيه ما في الذي قبله، وفيه زيادة إيضاح لمن حصل لجرير رضي الله عنه وأرضاه بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكذب لأن يثبته الله عز وجل، وكان لا يثبت على الخيل. قال: فما وقعت عن فرس بعد ذلك، يعني لكونه يثبت يعني على الخيل وأنه لا يسقط منها ولا يقع منها، ما حصل له ذلك بعد هذه الدعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه سأل الله تعالى أن يثبته وأن يجعله هاديا مهديا، وقد ثبته الله عز وجل. فيخبر جرير نفسه عن ما حصل له بعد ذلك، وأنه قال: ما وقعت عن فرس بعدها، يعني من شدة ثباته وتمكنه من الثبات بعد هذه الدعوة، أنه ما وقع على ما وقع عن فرس، ما سقط منه. وكان هذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كثير منهم في بيتهم على الخيل. والقصيدة التي أنشأها البوصيري معروفة بالغربة فيها كلام جميل وكلام سيء للغاية، فيها غلو في الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها كلام حسن وجميل. طريقة الكلام الحسن الجميل ما قاله يثني على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وجلوسهم على الخيل، يقول: كأنهم في ظهور الخيل من الخروبة، من شدة الحزم لا من شدة الحزن، كأنهم في ظهور الخيل مكتوبة من الشجر اللي ناكل فوق رؤوس الجبال، يعني ثالث الشجر ثالثا على رؤوس الجبال، وهؤلاء ثابتون على الخيل، كما يثبت ذلك الشجر الذي هو على أحالي الجبال. فجليل رضي الله عنه وأرضاه يقول: فأنا وقعت عن فرس بعد ذلك. ثم أيضا ذكر قصة الرجل الذي يستقسم بالأجلين، وأنه قيل له أن رسول رسول الله ويهاهنا، وأنه إن تمثل منه ضرب عنقك، فبينما هو كذلك وقف عليه جليل، فقال: لتكسرنها وتشهد أن لا إله إلا الله لا إله معنا، فكسرها وتشهد أن لا إله إلا الله. فهذا من توفيق الله عز وجل لجرير، وكونه استجاب وأن الله استجاب لنبيه حيث قال: واجعله هاديا مهديا، أن الله تعالى هدى به ووفق من وفق وهدى من هدى على يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: غزوة ذات السلاسل، وهي غزوة نخل وجزار. قاله إسماعيل بن أبي خالد، وقال ابن إسحاق أن يزيد عن عروة هي بلاد دليل وغزرة وبني القيل. وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن الحزاء عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل، على جيش ذات السلاسل. قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليه؟ قال: عائشة. قلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا فكسبت مخافة أن يجعلني في آخرين. والحديث الذي مضى قصة جرير رضي الله عنه يرويه عنه سيف بن أبي حازم وهو من كبار التابعين، وهو الذي قيل عنه أنه لم يتفق لأحد من التابعين أنه روى عن الأثر مسلم بجنب غيره، فإنه اتفق له أن روى عن الأثر المذكرين بجنب، وهو من كبار التابعين وهو سيف بن أبي حازم ومن خضرمين الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لقي العشرة وروى عنه وقالوا إنه لم يتفق لأحد ما اتفق له من رواية من العشرة. ثم ذكر بعد ذلك رضي الله الثلاثة وهي التي أمر فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان فيها أبو بكر وعمر في هذه الغزوة أبو بكر وعمر قد أمر فيها عمرو بن العاص فلما أمره أرسله في هذه الغزوة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له ما أحب الناس إليه فقال يقول هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه هو الذي جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أحب إليه فقال عائشة قال من الرجال قال أبوها قال ثم من قال عمر ثم عد رجالا و فتكت مخافة أن يجعلني في آخره قيل إنه لما ولاه وجعله أميرا مع وجود أبي بكر وعمر جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني لعله يظهر يعني بشيء يعني يقدمه ويجعله مقدما ومفضلا قال له عليه الصلاة والسلام قال له عائشة ثم الوفاة ثم عمر ثم عد الرجال ثم قال سكت مخافة أن يجعلني في آخره لما رأى أنه عد هناك فهو إما رآه ولاه مع أن أبا بكر وعمر موجودين في هذا الجيش الذي يأمره جاء وسأل هذا السؤال فبين عليه الصلاة والسلام أبا بكر هو أحب الناس ثم عمر ثم عد رجاله ثم إن عمرا سكت مخافة أن يجعله في الآخر وأن يذكر أناسا أفضل منه وأن يذكر أناسا يقدمون عليه والذي حمله على هذا يعني رجاء أن يعني لما رأى أنه أمر على هؤلاء الخيار على هؤلاء الصفوة الذين فيهم أبو بكر وعمر جاء وسأل هذا السؤال بين على الصلاة والسلام من أحد الناس إليه أن الولاية هم يعني أحد الناس ولا لا يدل على أفضليته على من يولي عليه لأنه قد يولى المفضول مع وجود الفاضل قد يولى المفضول مع وجود الفاضل أن لشيء يعني يكون يعني في هذا الذي يولي يعني في هذه الناحية في هذا الأمر الذي ولي به أو لغير ذلك المهم أن تولية يعني شخص على أناس لا يدل على أنه أفضل منهم فقد يولى المقبول مع وجود القاضي ليس من شرط الولاية أن يكون القاضي هو الذي يقدم فيها فإنه قد يولى من عنده خبرة ومن عنده معرفة في بعض النواحي وإن كان غيره أفضل منه وإن كان غيره أولى منه كما حصل في هذه الغزوة التي أمر فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه على هذا الجيش الذي فيه خيار هذه الأمة الذين هم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وفي الحديث منقبة للصديق والفاروق وعائشة رضي الله تعالى عنهم وفي أيضا منقبة لعمر بن عمرو رضي الله عنه حيث أمر حيث ولي في هذه هذه على هذا الجيش لكن لا يعني أنه أفضل من ولي عليه ولكنه يدل على فضله وعلى أن هذه منقبة له لا على أن أنه متميز على غيره ممن كان في جيشه فإن فيه من هو أفضل منه وقد بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نفسه. ونقص ويجيب على الدين الاجابه على الدين. هي الكعبه هي اليمنيه له وجه من ناحيه انه بجهه اليمن. اما بالنسبه للشاميه فانه هو واضح. بابها خالف للثوره. الشاميه بن سلم لمن يبني سلم جديد أو شيء من سلم قديم. وقال.